أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع البحث في القسم الثاني من مباحث علم الأصول، ولكن قبل الشروع في ذلك من المناسب ابتداء أن نتعرض لذكر ما يسمى بضابطة علم الأصول، المعروف بينهم أن مسائل العلم يمكن تمييزها عن غيرها من المسائل بأمور خمسة: التعريف، والموضوع، والغرض، والشهرة، والتوافق، والمنهجية. نعم، ستة. أجل اليوم الموضوع والغرض والشهرة والتوافق والمنهجية. إذا وقف عند التوافق فقد أضاف المعاصرون أمرا سادسا، وهو التمييز بالمنهجية. ونقتصر في بحثنا على تعريف علم الأصول، وقبل الشروع في ذكر التعاريف وما عليها من النقد ولها من الإبرام، لا بد من الجواب عن سؤال حاصله: لماذا بحثوا في بداية البحث الأصولي عن تعريف علم الأصول؟ الجواب السائد والمأخوذ من الحكماء أن السبب في ذلك هو أن التعريف لأي علم كان يعطي بصيرة ولو إجمالية للطالب لكي يطلب ذلك العلم. وبتعبيرهم، لأن النفس لا تتوجه إلى المجهول المطلق. حتى يقال لي طالب علم الآن نحن نطلب علم الأصول، لابد أن نعرف على الأقل شنو علم الأصول حتى نأتي ونجلس في هذه القاعدة ونطلب علم الأصول. أما إذا كان علم الأصول مجهول مطلق لنا، لا أحد يأتي ولا يطلب، ويكون من قبيل قول الشاعر: أتاني هواها، أتاني هواها ولما أدرك الكبى فصادف قلبا، أتاني هواها ولما أدرك الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. لابد أولا يتوجه نفسي إلى أنه يوجد شيء اسمه علم الأصول، تعريف إجمالي عنه، حتى آتي أتصور هذا الشيء ثم آتي وأطلب التصديق منه. هذا التعليم الذي علله الحكماء قبل علم الأصول، الحكماء اليونان عندما قالوا في التفريق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب، وأن مقدمة العلم التي تتوقف على ماذا؟ على ذكر أمور ثلاثة لا بد منها: التعريف والفائدة والموضوع. وعلّلوا التعريف لأن النفس لا تتوجه إلى المجهول المطلق، وعلّلوا الحاجة إلى الموضوع لأن بالموضوعات تتمايز العلوم، وعلّل الحاجة إلى الغرض لأن العاقل لا يطلب ما لا فائدة فيه. فإذا هذا التعليم الذي ذكره الحكماء جروه على علم الأصول. لكن في العصر الأخير صار العلماء بصدد، عليكم السلام، ذكر سبب آخر للبدء بتعريف علم الأصول، ألا وهو أن علماء الأصول اعتادوا في بداية كل مسألة أن يبينوا أصوليتها من عدم أصوليتها، وهذا يناسب في البداية أن يكون بأيدينا ضابطة على ضوئها نميز المسائل الأصولية عن غيرها. إخواني قرأوا في الكفاية الظاهر مثلا في بحث مقدمة الواجب، أول ما يبدأ صاحب الكفاية يبدأ أن مقدمة الواجب أصولية أو ليست أصولية، على تقدير أنها أصولية، أصولية لفظية أو أصولية عقلية. اتفقنا؟ في بحث اجتماع الأمر والنهي، وبعد اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية أو ليست بمسألة أصولية. في بحث الصحيح والعام، هل هو مسألة أصولية أو ليست؟ إذن لابد في رتبة سابقة أن يكون بيدنا ماذا؟ ضابطة في المسألة أصولية حتى نطبقها على المباحث المختلفة. واضح هذا الكلام؟ هذا هو السبب الآن الذي صار سائدا عند المتأخرين من علماء الأصول. وسوف يأتي في نهاية البحث عن تعريف علم الأصول أن هذا السبب الثاني لا نوافق عليه. كيفما كان نتعرض في هذا البحث لمجموعة من التعريف. التعريف الأول وهو التعريف المشهور والذي صار هو السائد بين صاحب الكفاية وتلامذته. وحاصله أن علم الأصول هو العلم بالقواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي. والكلام في هذا التعريف يقع في جهات. هذا سؤالك سؤال جناب الشيخ، هذا قبل الضبط. ويقع الكلام في جهات. الجهة الأولى في توضيح التعريف وشرح مفرداته، في التعريف قيود أهمها العلم. كلمة العلم عند المشتغلين في التحصيل تطلق على معان خمسة. الأول العلم بمعنى مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، هو الاستدلال. ماذا؟ منطق. الثاني خصوص التصديق والإدعان بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. الثالث المسائل التي يعرض عليها التصور والتصديق. يرجعين نفس المسائل، لا المسائل المتصورة أو تصور المسائل، لا ذات المسائل. فعندما يقال علم النحو أي مسائل علم النحو. الرابع العلم بمعنى الملكة التي هي كيفية نفسانية راسخة، مش مجرد التصور المسائل أو التصديق بالمسائل، بل أن يكون ذلك على نحو الملكة والرسوخ. يعني تعرفون علماء الأخلاق في الصفات الأخلاقية ذكروا عندنا حال وعندنا مقام وعندنا ملك. مش أول مرة تدخل إلى ميدان الحرب يقال لك شجاع، لابد أن ينتقل إلى أن يصبح هناك رسوخ وملك يقال لك شجاع. فالمقصود من العلم هنا الملكة الحاصلة. واضح هذا الشيء؟ الخامس الفن والصناعة. كذا صناعة الأصول، فن الأصول، هذه يقال له علم. حينئذ في قولنا علم الأصول هو العلم بالقواعد، سوف يحصل لنا خمسة وعشرون وجها ناشئة من ضرب الخمسة بقولنا علم الأصول في قولنا علم بالقواعد. وما راح يفوت في هذا البحث، من راح يفوت فقط تسليط الضوء. المفردة الثانية القواعد، القاعدة في اللغة استعملت بمعنى أساس الشيء، ولذا تطلق على قواعد الهودج، وهما خشبتان معترضتان في أسفله لتقويته. وأما في الاصطلاح لتثبيته لتقويته ما شئت فعل، وأما في الاصطلاح فالقاعدة هي القضية الكلية التي تنطبق على مصادقها. فقولنا كل فاعل مرفوع قضية كلية تنطبق على زيد في قولنا جاء زيد، وعلى عمر في قولنا قام عمر. هذه هي القاعدة. المفردة الثالثة الاستنباط. الاستنباط استفعال من النط. نعم، وهو بمعنى من النط، وهو بمعنى استخراج الماء من جوف الأرض. وقيل للنط كذلك لأن حرفتهم كانت استخراج المياه. ما قرأت في اللمعة برشية وبطية أو لا، قيل لهم بهذه التسمية لأنه كان شغلتهم استخراج المياه. وأما في الاصطلاح فهو استخراج خاص، وهو الاستخراج المصحوب بالجهد الفكري. المفردة كم؟ الرابعة. الممهد وقرية حارة بالفتح اسم مفعول وأخرى بالكسر اسم فاعل. فعلى الأول يكون المعنى علم الأصول هو العلم بالقواعد التي بحثت ودونت لغرض الاستنباط، وعلى الثاني هذا التمهيد لابد منه لنفهم هذه المفردات ليش عم نشرحها، ان كثير من الاشكالات التي سوف تاتي تنحل. وعلى الثاني يكون المعنى العلم بالقواعد التي هي تساعد على استنباط الحكم الشرعي. والمشهور عندهم هو قراءة نعم من قال النص بسمع النص وقراءة الفتح. النصب غلط، إن النصب علامة إعراب وعلامة فتح هي ليست علامة إعراب علامة صرف. وهذا تمرين للبيت للإخوان، ومن يحله له جائزة تحت مليون دولار أكثر من دولار وأكثر من دولار. نعم، ولكن السؤال أنه لماذا المشهور قراءة الفتح وليست قراءة النص؟ هذا سؤال للبيت. قراءة قراءة الفتح وليست قراءة الكسر، يعني الممهدة هو المشهور لا الممهدة. ما هو السبب؟ الجهة الثانية في الملاحظات التي سجلت على هذا التعريف، وهي تصنف إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول الملاحظات المشتركة بين قراءتي اسم المفعول واسم الفاعل. واضح ترتيب البحث؟ هناك خلط في بعض الكتب بين الملاحظات. شوفوا مرة يذكرك ملاحظة هذه خاصة باسم مفعول، ثم يذكر بعدها ملاحظة خاصة باسم الفاعل. تدرسها على قراءة، إذا قراءة اسم المفعول لا ترد الملاحظة الثانية، إذا اسم الفاعل لا ترد الملاحظة الأولى. يجب أن نفصل بين هذه الإشكالات والملاحظات. في هذا الصنف يوجد مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى ما عليه جمع من تلامذة الكفاية واختاره شيخنا الأستاظ دام ظله. نعم يحب تعرف الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، وحاصله أو حاصلها أن كلمة العلم في التعريف مضرة، وذلك لأن كل علم هو عبارة عن مسائله، لا عن إدراك المسائل، ويشهد لذلك. طبعا هذا يشهد لذلك مني، يعني أنا قلت لكم أي إشكال بطرح لشخص أحاول أن أقويه بحيث كأني أنا أتبناه ولا أطرحه بطريقة ضعيفة، لا، لأنه أشوف في نوعين، يعني نلتفت جيدا يا إخوان، في نوعين من التدريس الخارج، في نوع من التدريس الخارج هكذا كنت أنا من البداية لأن أستطيع أقول لك من الأخير هناك تعريف متعددة في علم الوصول، وأنا التعريف الذي أتبناه كذا وكذا، طريق مختصر، لكن أنا لا يدرب الطالب، وأنت ما جاي عندي حتى تعرف رأيي، هذا لا يدرب الطالب. مثلا في المطاعم في طريقتان، طريقة في المطاعم المطبخ بعيد عن المطعم، شو بيطبخ لك، شو بحط لك الرز باللحم، الله العالم، الصرصور بيمشي بفارق من الله العالم، بيجي بناكل ونقول الحمد لله، هذه طريقة السائدة الأعم الأغلب من المطاعم. طريقة أخرى في المطاعم موجودة في أوروبا، يأتي لك بالأدوات أمامك، يعمل لك اللحم، تشوف طازة، كل شيء أمامك، بيطبخ لك ياب بناولك ياب. نعم، الدرس الخارجي ينبغي أن يكون مثل الثاني، لا تريد معلومات معلبة، تريد أنه تمشي مع الأستاذ، كيف نستخرج من هذه الرواية، هذه الأدوات أمامك، هذه الوسائل أمامك، كما قيل في تفسير الحروف المقطعة في القرآن الكريم المنسوب، في التفسير المنسوب لمولانا العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، أن هذه الحروف لا معنى لها، وإنما هي للإشارة إلى الأدوات التي استعملت منها هذه الصورة. صورة البقر ألف لام ميم، إشارة إلى أن هذه الصور مؤلفة من حروف إشارية، فيكون فأسوا بمثلها آخر. مثل واحد مهندس، المهندس فيه عنده طريقتين من التحدي،